عن الميت إنه عن الميت إنه لا يسمع قرعا عارفا إلى ما ولى حكم الجنس. وحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يجلس النعال السفية في هذا السفتين ماء السفتين. هل يوجد تعارض ظاهر بين هذين الحديثين؟ يريد أن يوصف بينهما أي يوجد؟ أسأل طبيعة الحال، لأنكم كما ترون اليوم وقبل اليوم وإلى ما شاء الله أكثر المسلمين لا يلتزمون هذا الحكم ككثير من الأحزاب، فهم يدخلون في المقابل في نعالهم، فهو عليه السلام يخبر أن الميت حينما يوضع في قبره يسمع خلع هذا النعال، فهو إخبار عن أمر يقع من كثير من الناس أو كثير من الناس، لا يعني به تشريعا وإنما يعني به إخبارا عن حال هذا الميت فيما يوضع قبره. التشريع خذ من حديث الثاني، يا صاحب السبتيتين اخلع نعليه، هذا كلام موجه إلى ذاك الذي كان يمشي في نعليه بين القبور، أمره بأن يخلع نعليه، ما في خلاف بين هذا وهذا. كمثل مثلا لا تقوم الساعة حتى يتطاول الناس في الدنيا، هذا إخبار عما سيقع، أما هل هذا مشروع أو هو غير مشروع فهذا يؤخذ حكمه من أحاديث أخرى التي تنهى عن المبالغة في رفع البناء والمبالغة في استكثار من أمتعة الدار، ما في حديث مسلم فراش لك وفراش لزوجك وفراش لضيفك والرابع للشوقة. أيضا ما في تعارض بين حديثين إطلاقا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.